بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب قسم الصدقات من كتاب الزكاة من بلوغ المرام، قال: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. يقول الحافظ رحمه الله: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، وهو من بني نوفل ابن عبد مناف، قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان. عثمان بن عفان من بني عبد شمس ابن عبد مناف. فقلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب، بنو المطلب، المطلب ابن عبد مناف، من خمس خيبر. خمس خيبر يعني الغنيمة تقسم خمسة أخماس، الغنيمة تقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس تقسم بين المقاتلين الذين شاركوا في المعركة، والخمس الخامس هذا يقسم إلى خمسة أخماس. الخمس الذي يخرج قبل قسمة الغنيمة يقسم إلى خمسة أخماس: سهم لله ولرسوله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. فهذا الخمس يقسم خمسة أخماس. فالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا سهم لذوي القربى، يعني بنو هاشم، يعني بني هاشم، سهم لذي القربى يعني بني هاشم. فأشرك معهم النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب، فأعطى بني هاشم بنص الآية، وأعطى بني المطلب، فشركهم في الخمس. فجاء جبير بن مطعم وعثمان بن عفان، فقال جبير: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، يعني تركت بني عبد شمس وتركت بني نوفل. قال: وهم بمنزلة واحدة، لأنهم أخوة. فعبد مناف له أربعة أولاد: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. هؤلاء أربعة أولاد لمن؟ لعبد مناف. عبد مناف هو الجد الرابع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فعبد مناف له أربعة أولاد: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. فعثمان من بني أمية ابن عبد شمس، وجبير بن مطعم من بني نوفل، وبنو المطلب، المطلب ابن عبد مناف، وهكذا هاشم، بنو هاشم ابن عبد مناف. فإذا هم في منزلة واحدة من حيث القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ونحن وهم بمنزلة واحدة، فلماذا أعطيتهم وتركتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، يعني في النصرة. وفي لفظ أو في حديث قال: لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام. بنو المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام، فكان بنو المطلب أنصارا لبني هاشم ينصرونهم في الجاهلية وفي الإسلام، وهم أنصار لبني هاشم. قريش عملت وثيقة، وثيقة مقاطعة، عملت وثيقة، وثيقة مقاطعة لبني هاشم: لا يبيعون منه، لا يبيعون لهم، ولا يشترون منهم، ولا يناكحونهم. مقاطعة كاملة فدخل بنو هاشم في شعب بني هاشم وحصر الحصار، فدخل كل بني هاشم إلا واحد، من هو؟ أبو لهب. كلهم دخلوا، مؤمنهم وكافرهم من بني هاشم دخلوا في الشعب إلا أبا لهب، كان مع قريش في المقاطعة. وهكذا دخل بنو المطلب مؤمنهم وكافرهم مع بني هاشم في الشعب. فلأجل هذه النصرة عرف النبي صلى الله عليه وسلم وحمد لهم صنيعهم، فقال هذا القول: نحن وبنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وأعطاهم من خمس، من الخمس أعطاهم سهم، أعطاهم سهما أو شركهم مع ذوي القربى في الخمس. فهذا الحديث استدل به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم الزكاة على بني المطلب، استدل به الإمام الشافعي على تحريم الزكاة على بني المطلب. والإمام الشافعي إيش؟ الطلبي. الإمام الشافعي من بني المطلب، انظروا، الإمام الشافعي من بني المطلب، فيقال له الشافعي المطلبي. فذهب إلى تحريم الزكاة على بني المطلب كما أنها تحرم على من؟ على بني هاشم. لماذا؟ قال لأنهم هم وبنو هاشم ماذا؟ شيء واحد كما في الحديث. لكن ذهب الجمهور، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، إلى أنه يجوز دفع الزكاة إلى بني المطلب. لماذا؟ لعموم الآية، آية الصدقة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لآخر الآية، فهم يدخلون في هذا العموم. من خرج من هذه الآية؟ بنو هاشم فقط خرج من هذه الآية، بنو هاشم، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. ويعني ماذا؟ إنما اشتركوا، أو هم وبنو هاشم شيء واحد، يعني في النصرة، وهكذا في الخمس، وهكذا في الخمس شركهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخمس، لأنهم كانوا أنصارا لبني هاشم في الجاهلية وفي الإسلام. وهذه النصرة لا تقتضي، كما قال أهل العلم، لا تقتضي حرمانهم من الزكاة. وهذا هو القول الصواب، أن قول الجمهور أنه يجوز دفع الزكاة لبني المطلب. قال رحمه الله: وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. فقال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتاه فسأله، فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان، وأيضا حسنه أو صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله ورحمة الله تعالى على الجميع. طيب، يقول عن أبي رافع، أبو رافع كان غلاما للعباس بن عبد المطلب، فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم العباس جاء أبو رافع يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام العباس، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه البشارة، فصار مولا لمن؟ مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أعتقه. يقال للعبد إذا أعتق يقال له مولى، يعني من أسفل، ويقال لسيده الذي أعتقه أيضا يقال له إيش؟ يقال له مولى، يعني من أعلى. فكان مولا للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو رافع رضي الله عنه، قيل اسمه إبراهيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة، يعني عاملا عليها، بعث رجلا على الصدقة أي عاملا عليها يجبيها ويأتي بها. من بني مخزوم، فقال لأبي من من بني مخزوم مشهورا؟ خالد بن وليد من الكفار، أبو جهل، عمرو بن هشام المخزومي كان يلقب بأبي الحكم، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل ومن بني مخزوم. قال فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، يعني تعال معي وتكون عاملا على الصدقة فيحصل لك ماذا؟ نصيب من الصدقة، لأنه من الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم الزكاة من العاملون عليها. قال فإنك تصيب منها. فقال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، هذا يدل على ورعه، يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أبو رافع يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز له أن يكون عاملا على الصدقة. قال فأتاه فسأله، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم، مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. مولى القوم من أنفسهم يعني دليل على أنه لا تدفع الزكاة إلى موالي بني هاشم، كما أنها لا تدفع لمن؟ لبني هاشم أنفسهم. فسرى شرف السيادة من الأسياد إلى عتقائهم، فحرمت عليهم الزكاة كما حرمت على أسيادهم. فهذا الحديث فيه دليل على أن الزكاة لا تدفع إلى موالي بني هاشم، وأن حكمهم حكم أسيادهم في المنع من الزكاة. وإيش العلة؟ مولى القوم من أنفسهم، فيعطى حكمهم، يعطى حكم المولى، يعطى حكم سيده الذي اعتقه. فإذا كان سيده الذي اعتقه تحرم عليه الزكاة، فهذا المولى العتيق نعم تحرم عليه الزكاة. قال إنا لا تحل الزكاة، إنا وإنا لا تحل لنا الصدقة. فكما لا تحل الصدقة أو الزكاة لبني هاشم، فكذلك لا تحل لمن؟ لعتقائهم. والمسألة فيها خلاف، لكن هذا ما دل عليه الدليل هو قول الإمام الشافعي وقول الإمام أحمد رحم الله الجميع. وأيضا هنا بارك الله فيكم فيه دليل على أن بني هاشم لا يكونون عمالا عليها، لا يكونون من العاملين عليها. إذا كان المولى الذي هو مولى لا يكون عاملا عليها، فكذلك بنو هاشم من باب أولى، فكذلك بنو هاشم من باب أولى. لكن العلماء يقولون إذا كانوا غزاة بنو هاشم، إذا كانوا غزاة يعني مقاتلين في سبيل الله، فيعطون من الزكاة، لأن المقاتل في سبيل الله يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. فهكذا لو كان هاشميا فيأخذ من الزكاة، وهكذا لو كان الهاشمي من المؤلفة قلوبهم، يعني هاشمي كافر يرجى إسلامه، فلا بأس أن يعطى من الزكاة. وهكذا أيضا يعني ماذا مر معنا؟ إذا كان غارما إيش؟ غارما ليش؟ لإصلاح ذات البين، لأن هذا الغارم لإصلاح ذات البين ولو كان غنيا يأخذ إيش؟ يأخذ من الزكاة. فهكذا لو كان أيضا ماذا؟ لو كان أيضا هاشميا فيأخذ الزكاة. إذن يأخذ الزكاة الهاشمي إذا كان ماذا؟ إذا كان من الغزاة أو من المؤلفة قلوبهم أو غارم لإصلاح ذات البين. لماذا؟ لأن الزكاة في هذه الحالة الثلاث تجوز لمن؟ تجوز للغني، فهكذا تجوز لبني هاشم. أما أن يكونوا عمالا على الصدقة فلا. لماذا؟ لأن الحديث جاء في منع المولى، فكيف بسيده الذي اعتقه؟ قال رحمه الله وعن سالم بن عبد الله بن عمر، وذكرنا في الدرس الماضي أن بني هاشم من كان منتسبا لأهل البيت فإنه يتنزه عن الصدقة قدر المستطاع، إلا إذا وصل الأمر إلى حاجة جديدة أو إلى ضرورة فيحل له أخذ الزكاة، وإلا لا يتساهل في هذا الأمر، لا يتساهل في هذا الأمر يتنزه عن الصدقة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إلا إذا حصلت له حاجة شديدة أو حصلت له ضرورة فتحل له الصدقة. وهكذا ينبغي على الدولة أن تعطيهم إذا كانت دولة قوية عندها بيت مال قوي، فتعطي آل البيت حتى لا يحتاجون إلى إيش؟ إلى الزكاة، حتى لا يحتاجون إلى الزكاة. قال: وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. أما الصدقة المستحبة هذا بالنسبة للزكاة الواجبة، أما الصدقة المستحبة فالجمهور من أهل العلم أنه تجوز لبني هاشم الصدقة المستحبة. لماذا؟ لأنها ليست أوساخا للناس. ما هي أوساخ الناس؟ هي الزكاة. الصدقة المستحبة والهدية تجوز لبني هاشم. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة مستحبة ولا صدقة واجبة، تحرم عليه، لا يأخذ الصدقة الواجبة ولا يأخذ الصدقة إيش؟ المستحبة. أما بنو هاشم فإنه تحرم عليهم الزكاة الواجبة ويجوز لهم أخذ الصدقة المستحبة. ولهذا المزكي لا يعطي آل البيت من الزكاة، يعني إذا أراد يعني ماذا الرحمة بآل البيت، نعم، والشفقة بهم والرفق بهم، لا يعطيهم من الزكاة، يعطيهم إيش؟ يعطيهم صدقة مستحبة. إذا كان يريد أن يصل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الصدقة المستحبة فيدفع لهم من الصدقة المستحبة. وهكذا الهدية تجوز، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يأخذ الهدية. وهكذا الوقف، توقف وقفا فتجعله للمساكين، تجعله للفقراء، ممكن تجعله أيضا من؟ لآل البيت، لذوي القربى من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أو وصية، توصي بشيء فلك أن توصي لآل البيت. إذن إيش الذي يحرم عليهم؟ الزكاة، زكاة المال، وهكذا زكاة الفطر تحرم عليهم الزكاة. أما بعد ذلك صدقة مستحبة، هدية، وصية، وقف، فيجوز. الكفارات أيضا لا تجوز، كفارات التي هي أشياء واجبة لا تجوز. أي شيء واجب سواء كان كفارة، زكاة فطر، زكاة واجبة، هذه لا تجوز لبني هاشم. طيب، قال: وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله، وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول: أعطه أفقر مني، فيقول: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. يقول عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، يعني عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء، يعني أجر العمل، أنه قد يبعثه ليش؟ لجمع الزكاة، فيكون من العاملين عليها، فيعطيه العطاء، أجر العمل، فيعطى العامل عليها على قدر عمله، أجرة عمله من الزكاة. فيقول: أعطه أفقر مني. هذا فيه منقبة لعمر، وفيه فضل عمر، وفيه زهد عمر، وإيثار الغير على نفسه، يؤثر غيره على نفسه. فقال: أعطه أفقر مني، هو فقير، لكن قال: أعطه ماذا؟ أفقر مني. ففيه زهد عمر وإيثار الغير على نفسه. فيقول عليه الصلاة والسلام: خذه فتموله، أي اتخذه مالا وإن لم تكن في حاجة إليه، لأن العامل عليها يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله، يعني اجعله مالا، اتخذه رصيدا، وإن كنت لست في حاجة إلى إنفاقه اجعله مالك، اتخذه مالا لك، أو تصدق به، لك أن تتصدق به وتتقرب إلى الله عز وجل بالصدقة به، فلك هذا ولك هذا، لك أن تتخذه مالا لك، تجعله لك رصيدا لك، ولك أن تتصدق به فتتقرب إلى الله عز وجل بهذا المال. قال وما جاءك به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف وأنت غير حريص وأنت غير مشرف أي وأنت غير حريص عليه يأتيك هذا المال ولست حريصا عليه ولا سائل أنت لم تسأله جاءك من غير سؤال إذن جاءك المال من غير سؤال وجاءك المال وأنت لست بحريص عليه ولست مستشرفا له ولا متعلقا به قال فخذه وما لا أي فخذه إيش فخذه تموله اتخذه مالا أو إيش أو أنفقه في وجوه البر صدق به تقرب إلى الله عز وجل وما لا أي وما لا يعني لا يجي إلا باستشراف نفس وسؤال قال فلا تتبعه نفسك لا تعلق نفسك بالحصول عليه ترك لا إذا لم يأتي المال إلا بتطلع واستشراف وتعلق وسؤال قال لا تتبعه نفسك لا تتعلق به واتركه فهذا فيه كما قال أهل العلم أن عطايا الولاة عطايا الأمراء عطايا الملوك يجوز أخذها ولو كان الملك ولو كان الأمير ولو كان الرئيس ظالما إذا أعطاك عطية أو أعطاك عطايا أو أعطاك مالا أو أعطاك جائزة فخذها ولو كان إيش ولو كان ظالما ولو كان جائرا فلا مذمة في ذلك أبدا إذا أخذت عطية أو عطاء الوالي ولو كان جائرا فليس فيه ماذا فليس فيه مذمة لك وليس فيه ذل نفس وإنما هذا شيء مباح مرخص به أخذ عطايا السلطان ولو كان ظالما بل بعضهم ذهب إلى الوجوب لماذا إذا أعطاك السلطان مالا وأنت لم تستشرف له ولم تسأله أعطاك جاءك العطاء منه فقال بعض العلماء يجب عليك أن تأخذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال قال خذه أمر لكن أكثر أهل العلم على ماذا أو الجمهور على ماذا على أنه يباح أخذ جائزة أو عطايا السلطان ما دام أنه جاء بدون استشراف ولا تعلق ولا سؤال فخذه إما أن تتخذه مالا أو ماذا أو أنفقه في سبيل الله أو أنفقه في سبيل الله هكذا كان العلماء يأخذون عطايا السلطان فربما يعني ماذا تصدقوا بها في وجوه البر والخير تأتيهم عطايا السلطان فيأخذونها لأن ردها نعم قد يكون فيه ما فيه بالنسبة لهذا الوالي فيأخذها ثم إيش يتصدق بها لقوله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو إيش أو تصدق به فهذا فيه جواز أخذ العطايا إذا كان من غير سؤال تأخذها من السلطان إذا كان من غير سؤال ولا استشراف فليس في ذلك مذمة أبدا وليس في ذلك ذل نفس وبهذا يكون انتهى كتاب الزكاة ونبدأ إن شاء الله من الدرس القادم بكتاب الصيام بلغنا الله وإياكم هذا الشهر ونحن في عافية في الأديان والأبدان والأوطان إلى هنا والحمد لله.